إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج محمود رياض رجب من كفر البرك بمحافظة الجيزة، يقول في رسالته: نظرا لظروفي الصحية وأثناء السفر أجمع العصر مع الظهر والمغرب مع العشاء، وأصلي مع الجمع قصرا، أي أصلي الظهر والعصر ركعتين. يسأل فيقول: ما الحكم مع أن المسافة لا تتجاوز 70 كيلو؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فقد رعى المولى سبحانه وتعالى المكلف في جميع أحواله، إذ خفف عنه التكاليف الشرعية في حال سفره أو مرضه وغير ذلك مما يعتريه. يقول تعالى: وإذا ضربتم. لو أنني سافرت إلى الإسكندرية، نعم، فيجوز لي أن أجمع وأن أقصر في السفر، فكم من المدة يجوز لي؟ هل يوم 2 أم 3؟ الفقهاء عليهم الرحمة لم يتركوا لنا شيئا يا دكتور أحمد. يعني نعم، عندنا مثلا الأحناف يرون أن المسافر يجب عليه القصر، لا يجوز له الجمع، يجب عليه أن يقصر الصلاة يؤديها في وقتها ركعتين لأدلة عندهم. إنما جمهور العلماء له أن يقصر وله أن إيه؟ أن يجمع. وبعض الفقهاء له أن يقصر وله أن يتم، وله أن يتم، نعم، وله أن يجمع جمع تقديم وجمع تأخير أيضا. نعم. وقد رأينا من فقهاء الشافعية في القرن العاشر الهجري قال بعد أن ذكر رأي الجمهور وأن المسافة يعني في حدود 83 كيلو مثلا تقريبا، قال: إذا قطع المسافة في دقيقة واحدة له أن يأخذ الرخصة. تصور في القرن العاشر الهجري، نعم، يعني من فقهاء الشافعية الخطيب الشربيني قال يعني هذه رخصة، نعم، لك أن تقصر الصلاة ولك أن تتم الصلاة، لك أن تجمع جمع تقديم ولك أن تجمع جمع تأخير، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. يكفي أن سيدنا عمر قال إنها رخصة تصدق، كما قال سيدنا رسول: رخصة تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته. نعود لسؤالنا لفضيلة الدكتور: كم يجوز لي أن أجمع وأقصر؟ كم يجوز الأيام يعني؟ من الأيام يعني 4 أيام. أيضا في 4 أيام لك أن تأخذ بالرخصة. إذا ذهبت إلى الإسكندرية ونويت الإقامة لأسبوع مثلا أكثر من 4 أيام، أصبحت من أهل الإسكندرية تصلي الصلاة تامة من أول يوم، من أول يوم بعد وصولك إلى الإسكندرية. أما إذا كنت يعني سوف تقيم فيها يومين فقط أو 3 فقط أو 3 أيام وأقل من يوم الرابع لم يتم، لك أن تأخذ بالرخصة أيضا، هذا يدل على. أما إذا كنت لا تعرف متى ترجع وظروفك هناك يعني مشغولة ومفتوحة، لك أن تأخذ بالرخصة لأنك في عداد المسافرين ولو إلى 10 أيام. هذا هو بالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة ثريا من قرية مير بمحافظة أسيوط، تقول في رسالتها: ما المقصود بالباقيات الصالحات الواردة في كتاب الله عز وجل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن بعض الناس قد يفتخرون فيما بينهم بنعيم الدنيا، ويجعلون أحوال الدنيا من المال والأولاد والجاه والحسب والنسب علامة لحسن حال صاحبها، ف فبينت الآيات القرآنية أن الأقوال الصالحة الصادقة والأفعال الصالحة والطاعات الواجبة والمستحبة هي خير وأفضل جزاء عند الله تعالى لأهل طاعته. قال تعالى في الآية 46 من سورة الكهف: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى في الآية 76 من سورة مريم: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وفي هذا تنبيه للناس بعدم الانشغال بزينة الحياة الدنيا من المال والبنين عما ينفعهم في الآخرة عند الله من الأقوال والأعمال الباقيات الصالحات. وجاء في صحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من الباقيات الصالحات: التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخرج الإمام النسائي في السنن الكبرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات، وهن الباقيات الصالحات، أي جعلوا بينكم وبين النار وقاية وحماية بذكر هذه الأذكار اليسيرة والخفيفة على اللسان، لكنها يؤمل أجرها ونفعها عند الحاجة، وتنجي صاحبها من النار، وتبقى له ذخرا وأجرا يوم القيامة. فهذه الباقيات الصالحات التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون، ويتسابق إليها العاملون، ويجد في تحصيلها المجتهدون. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مما تيسر من سورة عبس يتلو القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.